الحمد لله جعل الصيام حصنا وجنة وسببا موصلا إلى الرضوان والجنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الإنس والجنة، شرع لنا صيام رمضان تفضلا منه ومنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى خير ملة وأقوم سنة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا، سرا وعلنا. عليك بتقوى الله في كل حالة تجد نفعها يوم الحساب المطول، ألا إن تقوى الله خير بضاعة وأفضل زاد للظاعن المتحمل، ولا خير في طول الحياة وعيشها إذا أنت منها بالتقى لم ترحلي. معاشر المسلمين والمسلمات، يربط بعضنا بين الصيام وبين الكسل والسهر والدعة والنوم والعطالة والبطالة في شهر رمضان، وكأن حال الصائم في رمضان أن يكون منقطعا عن عمله وواجباته وخدمة دينه ووطنه. ومن نظر في حال السلف الصالح من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين رحمة الله تعالى عليهم، وجد عندهم أن شهر رمضان هو شهر صيام وقيام ودعاء واعتكاف وعمرة وإكثار من أنواع العبادة، وكذلك هو أيضا شهر جهاد ومجاهدة ودعوة وعمل. نعم، هو كذلك. ففي شهر الصيام والقيام سطر سلفنا الصالح وعظماء هذه الأمة، سطروا أعظم الانتصارات وأكبر الفتوحات في شهر رمضان، كان يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان في غزوة بدر الكبرى، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ومن الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة في هذا الشهر الكريم أيضا، ففتح الله بيته وبلده الأمين مكة، فتحها لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، طهرها من الشرك والكفر حتى دخل الناس حينئذ في دين الله أفواجا. معاشر الإخوة والأخوات، وعندما تجبر طاغية الروم هجم على المسلمين وبلدان المسلمين بمئة ألف صليبي، وأوقع مذبحة مروعة فقتل الكبير وقتل الصغير وسمل العيون وجدع الأنوف واستاق الحرائر من المسلمات، حتى إن امرأة هاشمية صاحت بعد أن لطمها كلب صليبي رومي، فقالت رافعة صوتها مستصرخة: المسلمين ومعتصمه ومعتصمه. طارت الأخبار عبر الأثير للخليفة العباسي المعتصم وهو في إيوان قصره، طرقت هذه الصرخة الحزينة المؤلمة مسامعه، فأسرع مهرولا في قصره وهو يقول: النفير النفير، أقسم ليهدمن أعز مدن النصارى والرومان. وفعلا كتب الخليفة العباسية المعتصم وصيته ولبس كفنه وتحنط وقسم ماله أثلاثا، فثلث لأهله وثلث للمجاهدين وثلث لمنافع المسلمين، وخرج بمئة ألف مجاهد في سبيل الله، ودخل عمورية وهي أشرف مدن النصارى حينئذ، هي العاصمة الدينية الكبرى لهم. وكان ذلك في اليوم السادس من شهر رمضان سنة 23 بعد 200 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هدمها بالكلية وتركها قاعا صفصفا. معاشر الصائمين والصائمات، كان رمضان منطلقا بالأمة، فخرجوا من حدود الإقليمية والجزيرة العربية إلى العالمية، وثب المسلمون إلى قلب أوروبا. ذلك عندما فتح المسلمون جزيرة يونانية وهي جزيرة رودس سنة 53 بعد الهجرة النبوية. وثب المسلمون بعدها أكبر وثباتهم حينما فتحوا بلدا تسمى الآن أسبانيا والبرتغال، حينئذ كانت تسمى الأندلس. فتحوا الأندلس في السنة 92 من الهجرة النبوية. أصبح غرب القارة الأوروبية مسلما يتردد الأذان بين جنباته وبين مآذنه. ثم فتح المسلمون حوض الأبيض المتوسط، البحر الأبيض المتوسط، حينما فتحوا جزيرة مهمة جدا وهي جزيرة صقلية على يد القائد البطل الهمام أسد بن الفرات رحمه الله. وكان ذلك في 9 من رمضان في السنة 12 بعد 200 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليفتحوا بذلك أكبر جزر البحر الأبيض المتوسط، ليصبح المسلمون على بعد 5 أميال فقط من إيطاليا، مقر النصرانية العالمية حينذاك. ثم واصل المسلمون في شهر الصيام والقيام، واصلوا انطلاقتهم إلى العالمية ونشر التوحيد في ربوع المعمورة، حينما فتح العثمانيون مدينة هامة جدا وهي عاصمة الصرب، مدينة بلغراد، بقيادة خليفة العثمانيين والمسلمين في ذلك الزمان سليمان القانوني عليه رحمة الله. وكان ذلك أيضا في رمضان سنة 27 و900 من الهجرة النبوية. أصبحت بلغراد أيها الإخوة الكرام مدينة إسلامية بحق، انتشرت فيها المساجد، حتى إن المؤرخين ليقولون أن تعداد مساجدها بلغ 250 مسجدا في هذه المدينة. وللأسف قام الصرب الحاقدون بعد سقوط الخلافة العثمانية بهدمها كلها، ولم يبق منها إلا الأطلال. والأمثلة حول فتوحات رمضان وانتصارات رمضان كثيرة، لكن أيها الإخوة الكرام، ما ذكرته آنفا يؤكد لنا أن شهر رمضان ليس شهر صيام وقيام واعتكاف وقراءة للقرآن فحسب، لكنه شهر له أثر بالغ وبصمة واضحة في تحقيق النصر والمجد للإسلام والمسلمين عبر التاريخ. وكيف لا يكون كذلك وهو شهر الصبر والتقوى؟ نعم، هو شهر الصبر، لأن من الكلام المأثور الصوم نصف الصبر. وهو شهر التقوى، لأن الله لم يفرض صيامه علينا في هذا الشهر إلا لتحقيق التقوى، كما قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبالصبر والتقوى يحقق المسلمون أولى درجات النصر الكبرى وأسبابه. فالله سبحانه وتعالى يؤكد حقيقة هاتين الصفتين الصبر والتقوى ودورهما في النصر حين يقول سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا هذه هي حقيقة رمضان. بارك الله لي ولكم في تنزيل رب العالمين، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولجميع الحاضرين والحاضرات من المسلمات والمسلمين أجمعين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، فيا فوز التائبين العائدين المستغفرين. الحمد لله العظيم الغفار، أحمده على نعمه الغزار، وأشكره على آلائه ونعمه المدرار، وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الجبار، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار، وسلم تسليما كثيرا ما تعاقب الليل والنهار. عباد الله، معاشر الحاضرين والحاضرات، الأمة الإسلامية اليوم تواجه أعداء من الداخل والخارج. لن تنجو هذه الأمة من هذين العدوين إلا بالرجوع إلى ربها والتمسك بدينها والأخذ بأسباب النصر. إن النصر أيها الإخوة لا ينزل اعتباطا ولا يخبط خبط عشواء كما يقال، إن النصر يجري في هذا الكون وفق سنن وقواعد مضبوطة كسير الشمس. من أسباب النصر المهمة أن نعلم أن النصر لا يأتي إلا من عند الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. مهما طلبنا النصر من غير الله عز وجل أذلنا الله وخيب سعينا. من أسباب النصر أن النصر هذا لا يأتي إلا حينما ننصر الله تعالى بأقوالنا وأعمالنا وقلوبنا. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم، يتأخر النصر أو يتمكن الأعداء منا، وذلك بسبب الذنوب والمعاصي والخطايا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. من سنن النصر وقواعده أنه آت لا محالة للمؤمنين الصادقين، وأن التمكين للإسلام متحقق. إن الدين دين الله، والله سبحانه وتعالى ناصر دينه وأولياءه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولكن هذا الوعد لا يعني ألا تبتلى الأمة بالأزمات والنكبات، لا يعني ألا تصاب بالمصائب والكوارث، كلا، بل كل هذا لا بد منه ليمحص الله الصف ويميز الله الخبيث من الطيب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. معاشر الإخوة والأخوات، في شأن آخر أختم الخطبة بالحديث عن صندوق العجائب. صندوق العجائب فكرة رائدة ومشروع جميل وبرنامج لطيف أعده مركز البذور الصالحة، المشروع التربوي التابع لجمعية الإصلاح. هذا المشروع الذي يكرم فيه أصحابه أبناءنا الأبطال، نعم أبناءنا الأبطال الذين تركوا الدنيا وراء ظهورهم وتوجهوا إلى المساجد والجوامع ليحافظوا على حضور صلاة الجمعة والجماعات. هذا المشروع الذي يطبقونه في جوامع متعددة منتخبة من مختلف محافظات البحرين، وقع اختيارهم على جامع الوجيه محمد بن يوسف الحسن حفظه الله، وذلك لريادة هذا الجامع ومكانته في هذه المنطقة. نشكر لهم مبادرتهم الطيبة وسعيهم الدؤوب لتربية أجيالنا على القيم الأصيلة والأخلاق الإسلامية النبيلة. سيكون أعضاء مركز البذور الصالحة في الخارج عند الباب الرئيسي، وكل طفل سيخرج من هذا الجامع سيستلم هدية تشجيعية بسيطة تحفيزا وتكريما وتقديرا ودعما لمحافظتهم على صلاة الجماعة. اللهم صل وسلم على النبي المختار، اللهم وارض عن خلفائه الأربعة أصحاب السنة المتبعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين يا رب العالمين، اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود، اللهم عليك باليهود الغاصبين الغادرين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم انصر أهلنا في غزة وسائر مدن فلسطين، اللهم احفظ أهلنا في سوريا، واحفظ أهلنا في اليمن، واحفظ أهلنا في بورما، واحفظ أهلنا في سريلانكا، واحفظ أهلنا في بلاد المشارق والمغارب يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم صن أعراضهم، اللهم احفظ أموالهم، اللهم ادفع عنهم الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا البحرين أو أراد بلاد العرب والإسلام والمسلمين بسوء، فاللهم اشغله في نفسه واحبسه في بدنه وعذبه في جسده، واهتك اللهم ستره واكشف سره وأبطل مكره واجعله عبرة للمعتبرين يا إله العالمين. اللهم يا عظيم العفو، يا واسع المغفرة، يا قريب الرحمة، هب لنا جميعا من لدنك رحمة ومغفرة ورضوانا وعتقا من النيران. اللهم اسعدنا بتقواك واجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم تقبل منا أعمالنا وأقوالنا ونياتنا في شهر رمضان يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر إيمانا واحتسابا حتى ينال السلام والرحمة والعتق من النيران والرضوان من رحيم الرحمن فيها يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وعاف مبتلانا واشف مرضانا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.